بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الكمرة. انتقل بعد ذلك إلى ثياب الغير، وخاصة ثياب النساء إذا مست ثوب الرجل أو إذا مس الرجل وهو ساجد. قال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري عن خالد وهو خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء، أي بجواري، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، يعني مسها وهي ساجدة. قالت: وكان يصلي على الخمرة. وهذا طبعا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء كما قال بعض أهل العلم بهذا. وكان يصلي على الخمرة، والخمرة هي شيء يوضع على الأرض كالسجادة وغيرها. وكره بعض أهل العلم الصلاة على الفرش، و رأوا بأنه الإنسان يصلي على الأرض، ولكن يعني هذا قول كما قال الحافظ ابن حجر بعيد، وهم أخذوا بالأحوط. فالأدلة هنا واردة أن يصلي على الفرش، وجاز الصلاة على هذا. وقيل كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان ربما إذا وضع شيئا يصلي عليه وضع عليه التراب. وقيل أيضا يعني تضرعا وتذللا لله عز وجل، لأنه كان أمير المؤمنين فيرى أنه يؤدب نفسه بهذا رحمه الله ورضي الله عنه. والحديث متفق عليه. قال: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدة. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قوله: باب الصلاة على الحصير. والحصير معروف أنه شيء يصنع من العيدان، فبين أيضا الصلاة أو جواز الصلاة عليه. وصلى جابر وهو جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري في السفينة قائمة. والصلاة في السفينة الأصل في أي صلاة قائم ما لم يخش الدوار أو السقوط أو غيره، فجاز أن يصلي قاعدة. وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدة، أي إذا عجز صلى قاعدة. قال حدثنا عبد الله. من هو عبد الله؟ عبد الله بن يوسف التنيسي. قال أخبرنا مالك، ومالك ابن أنس، عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه. وفي هذا جواز إجابة الدعوة لغير وليمة، يعني مثلا لو الشيخ خالد كده دعا يعني أحد من المسجد أو برا المسجد إلى طعام غداء، فجاز تلبية الدعوة من غير أن تكون هناك مناسبة، يعني تقولوا إيه المناسبة، لأن الحديث يقول أطعم الطعام، وإطعام الطعام هذا بيجمع القلوب وبيؤلفها يعني ويقرب بينها، بس ما يكونش هو الأصل والإيه الاجتماع على الطعام وينتهي من عقيقة إلى وليمة إلى دعوة بدون إقامة لأمر الله عز وجل أو ترابط للقلوب. قال فأكل منها. وأيضا لو أن امرأة دعت رجلا إلى طعام مع أمن الفتنة جاز، يعني لو في دعوة مثلا امرأة دعت ناس من المسلمين لطعام عندها جاز الذهاب بشرط أمن الفتنة. وقيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جميع نساء المسلمين كما قال البعض محارم الله. قال فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي لكم. وهذا من باب البر لما قامت هذه المرأة بطعام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصلى في بيتها. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما مضى عليه من وقت، فنضحته بماء، أي رش كذا بالماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراء، وجاز صلاة النافلة في جماعة، يجوز صلاة النافلة في جماعة. وقيل بأن الأصل أي صلاة اجتمع عليها الناس بلا تواطؤ الأصل فيها الاجتماع، يعني مثلا في ليل اجتمع أضياف في بيت واحد جاز أن يصلوا جماعة لكن بلا تواطؤ. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، يعني كان أنس وهذا الغلام الصغير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعجوز أي جدة أنس من ورائنا أي خلفه. واستدل البعض بجواز صلاة الفرد خلف الصف بهذا الحديث، ولكن لا دليل فيه على هذا، فإن مكان المرأة خلف الرجال دائما حتى ولو كانت بمفردها. أما بالنسبة، وطبعا الجماعة في حق المرأة أيضا ليست بواجب، ولكن النصوص الأخرى صريحة في عدم صلاة الفذ خلف الصف، لا صلاة لفذ خلف الصف إلا إذا انسدت الصفوف وخاف فوات الصلاة تضيع لصد الجماعة فجاز له أن يصلي، لأن هنا انقضى الأمر وسدت الأبواب والسبل وأصبح ليس أمامه إلا أنه يعني إما أن يصلي وإما أن لا، فجاز له أن يصلي مفرده خلف الصف إلى أن يرزقه الله بآخر معه. وأيضا بعض أهل العلم طبعا يقول بأنه يجذب شخص يعني حتى يجعله معه في الصف، ولكن هذا الجذب لا دليل له، لأن هذا الجذب فيه مضار كثيرة جدا، فقد يروع من يصلي، وأيضا يعد كما قلت ما في دليل مخالف للسنة. إذا وجد سبيل للوصول إلى الإمام جاز، ولكن أيضا كرهه أيضا جماعة، لأن كيف يكون للمسلمين إمامين؟ لأن معنى نوقف جنب الإمام والناس خلفه يبقى في اثنين إيه؟ أئمة. فطبعا الأصل أن الإنسان يصلي لو عجز يصلي خلف الصف إن سدت الأبواب، وإلا يعني ممكن إيه الصفوف تنضم. ولذلك دايما المفروض في جميع المساجد يعني يكون في تسوية للصفوف ويعني الأقدام، لأن أحيانا بنجد في بعض المساجد ربما الصف الواحد يعني يسع كمان اثنين ثلاثة أربعة من عظيم ما بينهم من الفرج. قال والعجوز من ورائنا، ودل هذا على أن الرجال ثم الإيه، البعض قال ثم الأطفال أو الأطفال أمام النساء، لا دليل على هذا، الطفل يقف مع الرجال في أي مكان من الصف إلا خلف الإمام لعلة وليرين منكم أولي الأحلام والنهى، لكن لا يدفع الأطفال عن صف الرجال بأي حال من الأحوال كما يفعل البعض. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال باب الصلاة على الخمر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي يصلي على الخمر. هنا أفرض الصلاة على الخمر بباب مستقل، رغم أنه مر مما سبق تحت باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إلى سجد، وقيل لأنه سمعه هكذا من شيخ أبي الوليد الطيالسي فساقه كما هو وعنوى له هذا العنوان الوصلاة على الخمرة. وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه حال السجود، حينما يسجد فإنها تخمر الإيه؟ الوجه. ويستفاد من هذا بأن الخمار ليس هو الثوب الذي يكشف الوجه، إنما الخمار هو الذي يغطي الوجه. فكان مثلا يصلي على الخمرة أي يصلي عليها، ولذلك جاد الصلوات على أي شيء يعني الإنسان يستريح فيه بأثناء صلاته. والحديث متفق عليه. قال: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد ابن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمدني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. قول: باب الصلاة على الفراش. إذا تعذر أن يصلي على الأرض لمرض أو عذر أو غيره، هل جاز الصلاة على الفراش؟ البخاري يرجح هذا، يرى هذا أنه يجوز الصلاة على الفراش، وهذا فعله أنس رضي الله عنه. وصلى أنس على فراشه وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. فإذا جاز الصلاة على الثوب جاز الصلاة على الفراش. وطبعا يعني أيضا كما قلنا هذا يستعمل عند الضرورات، يعني ليس على الإطلاق، يعني في بعض المساجد أيضا بدأوا يعني يهتموا اهتمام كثير جدا بالفرش، حتى نرى السجاد ممكن يصل حجمه إلى 5 أو 10 سنتيمترات، تصلي كأنك تصلي على يعني فراش يعني أهنأ نوما. فيعني هذا يكون عند الضرورة، لكن كلما الإنسان كان على الأرض أقرب كلما كان إلى ربه أقرب، لأن في تواضع والذل أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيتطلب كل ما يؤدي إلى الذلة والمسكنة والتضرع لله عز وجل حال السجود أن يكون. قال: حدثنا إسماعيل. من هو إسماعيل يا فؤاد؟ من هو إسماعيل؟ محمد ابن أبي ويس الأصبحي، وهو ابن أخت الإمام مالك، وهو ضعيف، ولكن البخاري روى له انتقى من أحاديثه ما وافق عنده الصحة فروى عنه لعظيم فضله عند البخاري. قال: حدثني مالك وهو ابن أنس عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. يعني ذكرت الحالات التي كانت تفعلها، كانت تنام ورجل فين؟ في القبلة. فإذا سجد غمزني، طبعا يكون الطريقة ايه؟ كأنها عرض هكذا ورجلها ممتدة إلى القبلة، فإذا أراد أن يسجد فغمزها حتى تبعد رجلاها فيسجد في موضع الايه؟ السجود. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، قبضت رجلها ثم عادت وإيه؟ وامتدت. وهذا يبين رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، إنه ما كان يعني يجعلها تقوم وتصلي معه وكذا، فهذا يبين رفقه بهم، وإن كان هناك اضطرار وضرورة في حال السجود إنه يغمز غمزا خفيفا حتى تبعد رجلها، ثم يضع رأسه موضع السجود ثم يقوم مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. فإذا قام بسطتهما، تروح مد إيه رجلها كما كانت. وعلى هذا يعني لا يوجب، أو ليس هذا على سبيل الإجابة، أن الإنسان إذا قام في أي وقت من الليل أن يوقظ أهله، وطبعا يعني الأفضل والأولى هو أن يوقظه، لكن إن شق عليهم هذا فلا يوقظه إلا مثلا إذا كان يعني قريبا من الفجر، فيعني يوقظهم إيقاظ يعني فيه رفق وتؤدى. ومعلوم أن قد يكون بعض النساء يسقل عليهن طول القيام لأعمالهن في البيت إلا غير هذه الأشياء، لكن طبعا لابد أن يكون لها حظ من قيام الليل. قالت: فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا يدل على أنهم استعملوا بعد ذلك الإيه المصابيح، السرج، يعني بدأوا يسرجوا والبيوت ليس فيها مصابيح، لأنه كان لا يرى موضع القدمين فكان يسجد، فإذا اقترب من السجود ووجد قدمها غمزها حتى تبعد قدمها، ثم سجد ثم قام صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو المصري، وهو يعني قد يضطرب في غير الليث، وله في الليث ثقة. قال: حدثنا الليث، هو الليث بن سعد، وله قرين آخر على نفس الاسم يسمى وأحيانا العلماء ينكرون الضعيف، لأن الليث بن أبي سليم ضعيف، ينكرون الضعيف يقول لك ليث، وأحيانا يعني الاثنين بيكون منكر برضو، ممكن تجد ليث بن أبي سليم، ليث بن سعد، أو الليث بن سعد. فالأمر لابد أن ننظر إلى الشيوخ وإلى الطلاب حتى نفرق بينهما. طبعا في الصحيحين معروف أنه لم يروي أحد من أصحاب الصحيحين عن الليث إلا مسلم روى له بعض الأحاديث متابعة عن عقيل، وهو عقيل ابن خالد، عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة، كصلاة الجنازة من اليمين إلى اليسار. والحديث أيضا متفق عليه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، دام طوبز بدأت إيه. قال: حدثنا الليث، وهو الليث ابن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. أردت عندك الكتاب ما شاء الله، وانت بتغش في الكلية وتغش عندنا في المسجد في الكلام ده. يزيد بن أبي حبيب عن عراك، وهو عراك ابن مالك، عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. فهذا دل أيضا برضو على أن مس النساء لا ينقض الوضوء، وطبعا خلاف من قال بهذا، الأدلة هنا واضحة جدا. والحديث متفق عليه أيضا. قال: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرفا الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قول: باب السجود على الثوب في شدة الحر، أرد هنا أيضا برضو أنه يبين في إيه ضرورة، يعني الإنسان يسجد على ثيابه إذا كان الجو حار أو الأرض يعني غير مهيئة لهذا. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، والعمامة معروفة، وما هي القلنسوة يا سامة؟ ليه القلنسوة؟ القلنسوة اللي هي بشيء الطاقية، العمامة معروفة والقلنسوة التي تكون أسفل الإيه؟ التقي. قد يلبس الإنسان عمامة مع قلنسوة وقلنسوة وعمامة بلا قلنسوة زي اليمنيين كده يربطها كده بجرة. فكان يسجد عليه، ومعنى السجود عليه إنها ممكن لو نزلت وسجد على هذا فلا حرج. ويده في كمي، ويده في كمي من شدة الإيه؟ الحر. ولذلك أيضا برضو الأولى والأفضل الإنسان دائما يسجد على الجبهة، هذا أفضل. قال حدثنا أبو الوليد، وهو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، قال حدثنا بشر بن المفضل وهو الرقاشي، قال حدثني غالب بن القطان وهو الخفاف عن بكر بن عبد الله وهو المزني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، يسجد ويضع طرف الثوب حتى يبرد عليه مكان السجود. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. باب الصلاة في النعال، وهي جائزة وليست بسنة كما يقول البعض، يعني جائزة. فإذا الإنسان تيسر أن يصلي بنعليه صلى، صلى بلا نعليه ده هو الأصل الموجود، لأن طبعا الفرش موجودة. فقد يكون هذا من الفتن العظيمة التي يعني يفعل بعض. أذكر في حوالي تقريبا أواخر السبعينات كان بعض الشباب الصغير أراد إيه يقيم هذه السنة، فدخل المسجد بنعليه. طبعا هو طلع وقد خلعت نعلاه وضرب بها ضربا مبرحا ونال ما نال الذي ينبغي أنه لا يفعل هذا وما لا يحمد عقبه. طبعا الإنسان لابد يكون فطن ذكي في يعني هل هذه سنة وهل كيف تقام هذه السنة حتى لا تعرض للبلاء ما لا يطيق. نعم، ما هو لأنكم ذلك الجواز هم يحرمون هذا، نحن لا نحرم، ليس بحرام. واحد مثلا صلى في الخلاء، صلى في مكانه، لكن أجي أدخل المسجد وصلي بالنعال، أنا أقول لك لا، لا تصلي بالنعال. لا لا، هو قول الاستحباب بعيد أيضا، يعني قلنا الجواز يجوز، لأن هنا المخالفة هم يحرمون نحن لا نحرم، يجوز. إذا مثلا في ناس حرموا الطعام، واحد قال مثلا الخيار حرام، نقول له الخيار إيه؟ مباح. طيب، قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، هو شعبة قال أخبرني أبو مسلمة وهو سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. دل على جواز الصلاة في النعال، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال باب الصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. قول باب الصلاة في الخفاف، وهذا أيضا على الجواز، هذا على الإيه؟ يجوز أن يصلي في شراب في خف إلى آخره. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعب بن الحجاج عن الأعمش قال سمعت إبراهيم بن يزيد يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله وهو البجلي بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى. والمسح على الخفين ورد من قرابة 50 صحابيا ويعد من أصول أهل السنة، يعد من أصول أهل السنة أنه يجوز المسح على الخفين بخلاف أهل البدع جميعا، حتى يعني من عجيب ما قال الإمام اللالكائي اتفق جميع أهل البدع على عدم جواز المسح على الخفين كله، ما من صاحب بدع إلا تلاقي موضوع الخفين ده يجيله إيه حساسية فتعرف إنه هو صاحب إيه، إلا إذا كان من العوام طبعا معذور. ماله ابن يزيد النخعي قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا أي فعل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم أي المسح على الخفين هذا لأن جريرا كان من آخر من أسلم، يعني ليس هذا الكلام إيه منسوخ. قال حدثنا إسحاق بن نصر وهو البخاري قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن مسلم، من مسلم يا أبا يحيى؟ نعم هو كما قال نعم مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. فكما قلنا هذا يبين جواز المسح على الخفين ويقاس عليهما الجوربين إلى آخره. لكن بعض العلماء نفى أن يكون الجورب زجاجي فيمسح عليه، الجورب الزجاجي هو الذي يشف القدم تراه كأنك إيه زي جوارب النساء، هذه جورب يكون خفيف جدا، فقالوا هذا لا يجزئ فيه المسح. وأي جورب أو خف جاز المسح عليهما. ونقف هنا إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.